يقول يلقي السلام ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صلاة الاستخارة وهل تكون في الصلاة أو بعد الصلاة؟ صلاة الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا تشهد وصلى الصلاة الإبراهيمية إن شاء دعا بدعاء الاستخارة أو سلم ودعا بعد السلام، والدعاء قبل السلام أولى. ودعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، بيدك الخير وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي ويسرني له، وإن كان هذا أو فاقدره لي واقدرني له، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة، إن دعا به قبل السلام فهو أولى، وإن دعا به بعد السلام فالأمر واسع، لكن يصلي ركعتين من غير الفريضة. ونعرف أن اليوم الخميس ما فيه قلق. أي نعم. هل يجوز الذهاب مع الوالدين إلى بلاد الكفار مع أنهم أي الوالدين يريدون أن يذهبوا إيش إلى هذه البلاد، لأنهم عندهم شقة في هذه البلاد ويريدون أن يذهبوا للسياحة؟ يعني إذا كانت السياحة تفيدهم في العظة والاعتبار وتزيدهم يعني في دينهم، فالسفر سفر على كل حال، يعني السفر للنزهة والسياحة لا بأس به، لكن شريطة ألا يخل على دين الإنسان. قد يكونون في ذهابهم للكفار يشاهدون منكرات لا يستطيعون إزالتها تؤثر في نفوسهم، يغزوهم الشيطان عن طريق شهواتهم، أو يغزوهم الكفرة بالشبهات فلا يستطيعون ردها. على كل حال عليك أن تلاطف والديك إذا كانوا يريدون أن تذهب معهم لخدمتهم، فهذه فرصة أن تخدمهم وتلاطفهم وتقنعهم بما ترى بما يعني بالحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودائما يعني تستذكرون ما أنزله الله من القرآن والأوراد، وتكون لك فرصة. واتقوا الله ما استطعتم بحسب الاستطاعة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف نوفق بين قولك عدم إيش بين قولك ما أدري يعني منه صاحب السؤال هذا؟ ما في باس يا أخي. نعم، اقرب الله يبارك، اقرب الله يسلمك، اقرب علشان أسمع منك وتسمع مني. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أي نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون، يعني ما أقول له أنت كافر، لا، أي ما أدعو عليه إذا اعتدى وآذى المسلمين، بلى أدعو عليه، تدعو على الظالم لأنه ظالم ودعوة المظلوم مستجابة. أي نعم، لكن ليس يعني المقصود أن السب الذي يكون سببا لسب الله نتجنبه، يعني نريد أن نسد الذريعة التي توصل إلى سب الله، حتى مثل سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة حينما امتنع عن قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون في هذا صد عن الدخول في الإسلام. أي نعم، المسألة اجتهادية وينظر فيها لتحقيق المصلحة الدينية. وأذكر في هذه المناسبة الفرق بين المدارات والمداعنة. المدارات أن تبذل شيئا من مالك وجاهك في سبيل الحفاظ على دينك، أما المداهنة أن تتنازل عن دينك حتى تحافظ على مالك أو جاهك، العكس. سأل الله السلامة، ظاهر واضح يا شيخ، بارك الله فيك. أنا ما قلت ترى إلا ما نطقت به الأحاديث. أي نعم، أي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يقول الذي عليه غالب العلا أهل العلم أن معنى الحمد هو الثناء مع الحب، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الحمد هو الكمال المطلق، ويستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فمراج. ما عرفت شو يقول الشيخ ابن عثيمين الله يهديك. يقول الحمد هو الثناء على الله بالكمال المطلق، وأنت تقول الكمال المطلق يعني القرمطة تخل بالمعنى. القرمطة هي تنقيص النص من هنا ومن هنا، أخذ من قرمطة البعير للشجرة، يأكل من هنا ويأكل من هنا. لهذا لما جاء يعني الخواجة يشتري بعير من أعرابي، قال له يا أعرابي بعيرك يحسك أو يقرمط؟ الأعرابي ما يدري ايش معنى يحسك أو يقرمط، قال يحسك ويقرمط كلها. الحاصل القرمطة هو لأنه إذا كان يقرمط فهو لا يأكل جيدا. أي نعم، يأكل من هنا ويأكل من هنا ثم يترك الشجرة ويمشي. فالقرمطة النصوص شذب أولها وآخرها فيختل المعنى، مثل قرمطة أبو نواس، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، حذف الأخير الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه القرمطة، قرمطة في النصوص والسفسطة في المعاني، السفسطة في إخلاف المعاني. فارجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين وانظر أنه يقول هو الثناء على الله بالكمال المطلق مع المحبة، لا ينافي المحبة. أنا ماذا قلت؟ قلت لا نسب سبا يفضي إلى سب الله. هذا لا، نعم. إذن أنا معك متفقين، أنا وأنت متفقين. وعليكم السلام. نعم، من اللي أسمع يقول يا شيخ؟ نعم تفضل إذا كان عندك فائدة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز السلام على الشيعة وما هو العمل معهم إذا كانوا معك في العمل؟ يا أخي كلام مجمل هذا، الله يبارك فيك. وش تقصد بالشيعة؟ تقصد بهم الرافضة الذين جنوا على النبوة ويقولون بعصمة أئمتهم؟ فهؤلاء خارجين من الملة. لكن من ألقى إليك السلام؟ الله يقول وإذا حييتم بتحية، ها؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنت ما ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تعرفون، فلا بد أن تتكلم بعلم. أنت اللي يعملون معك ولا يصلون معك، أي نعم، حاورهم وناقشهم، قل لماذا لا تصلون معنا، خلي يصير لك جهود طيبة. لا، ما هم ما في مذهب يترك الصلاة، ما في. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قل له أنت سني ولا ما أنت بسني، سيكفيك ويقول لا أنا لست سنيا، يشهد على نفسه بالبدعة. قل خلاص يكفي، حتى لو قلت له أنك سني يرى أنك سببته شتمته. أي نعم، شاهدين على أنفسهم بالكفر مثلها شاهدين على أنفسهم بالبدعة، كفاك الله إياهم. الله المستعان. إذا سلموا ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقرهم على عدم الصلاة، ناقشهم وحاورهم وارفع بهم إلى ولاة الأمر يؤدبونهم. اللي ما يصلي، الأئمة الأربعة اتفقوا على عقوبته، ثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون عقوبته القتل، وبعضهم يقول يقتل مرتدا، وبعضهم يقول يقتل حدا. أبو حنيفة يقول يحبس أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد. هي على كل حاوروهم. أنتوا أهل حين أثبت أنهم يصلون تو تقول ما يصلون، ما يصلون معكم. نعم، على كل حال حاول أنه تحاورهم وحاول تبين لهم ضلالهم، اسحب البساط من تحت أقدامهم، سيطلب منك البديل لما تبين لهم فساد عقيدة، لكن بعلم. اي نعم. شوف منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، شوف ملخص للشيخ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، استخلصه من منهاج السنة في آل البيت عقائد أهل السنة والشيعة فيهم. إنما على كل حال قلت الرافضة، الرافضة أنا يعني الحقيقة لا أرى أن اسم الرافضة ممدوح، يعني لقب الرافضة لا يقترن به المدح، إذا قلت الرافضة اقترن به الذم، وإذا كما تقول اليهود لفظ اليهود يقترن به الذم، ما فيه مدح لليهود في الكتاب والسنة. أي نعم. وكذلك النصارى، يقول إذا قدمت من سفر والإمام يصلي صلاة العشاء هل لي أن أصلي معه بنية المغرب؟ ما تابعت، إنما ما أتممت به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت تصلي المغرب ثلاث وهو يصلي مثلا العشاء أربع إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا فاختلفت نية الوقت، وأنت هل تأتي بركعة بعده لم تفتك ركعة، فأنت لم تأتم به. الأحسن والأولى والأحوط وخروج من الخلاف أن تفرغ ذمتك من صلاة المغرب وتصليها، ثم إن لحقت به صليت معه، وإن لم تلحق به صلي وأنت مسافر ولست ملزما بالجماعة. يقول هل سكن المدينة أفضل من سكن مكة؟ على كل حال مكة أفضل من حيث الحسنات، أما السكنة فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ورد في فضل سكناها أي نعم الشيء الكثير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيه أحاديث فضل المدينة للشيخ صالح الرفاعي يمكن ترجع إليه. هل لي أن أصلي ما شئت بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؟ لا، إذا أذن للفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر فقط. إيش؟ هل ورد استخارة بغير ركعتين؟ أقول حد دعاء تدعو دائما، لكن صلاة الاستخارة أو صفة الاستخارة يكون تسبق بركعتي بصلاة الاستخارة، اسمها صلاة الاستخارة، فإذا لم تصلي صلاة الاستخارة ما صليت صلاة الاستخارة، لكن تدعو الدعاء في كل وقت. هي هو المقصود من غير السنة، من غير الراتبة، المراد ركعتين يعني بسبب طلب الاستخارة، الباعث لها هو الاستخارة. اي نعم. وفي غير وقت النهي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.